ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا أعطيت من رحمته شفاعة وكوثرا فكم ذرفت دمعة مشتاقة لنا ترى مشتاقة مشتاقة لنا ترى سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا وكم دعوت للذين لم يروك قادرا يا ليتني كنت الخليل في سويعتي حيرا أو كنت من صحبته تبعته مهاجرا أو كنت يوم أحد بصفه مكبرا مكبرا ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا أرى محياه الذي فاض هدى ونورا وأسمع الآية فيه تاليا محبرا أقول يا سيدنا بلغت دينا للورى وقد سقيت أمة من رحمة من رحمة لتزهرا ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا صلى عليك الله عد الكائنات والثرى ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا صلى عليك الله عد الكائنات والثرى ملاح طيف في الكرى أرض الحجاز مخبرة.